الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قوله رضي الله تعالى عنه: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لأصحابه ويجلس معهم بعض الأحيان، وذلك لتذكيرهم وتعليمهم بشرائع الإسلام وتأليفهم كذلك. فإن جلوس الكبرى وأمثالهم العلماء والمشايخ مع عامة الناس مما يوجب الإلفة والمودة والمحبة، وكذلك تكون هناك مناسبات وفرص لنشر هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع أصحابه، وهذه سنة ينبغي لمن كان من أهل العلم من المشايخ والعلماء وطلبة العلم أن يجلسوا لعامة الناس، يتفقدونهم، يسألون عن أحوالهم، ينصحونهم، يرشدونهم إلى ما يجب فعله، يأمرونهم بالمعروف، ينهونهم عن المنكر. هذا من واجب العلماء على عامة الناس وكذلك طلبة العلم. لذلك يقول: إن صلى علينا رجل، وهذا الرجل بينه الحديث في آخره بأنه جبريل عليه السلام، ففيه أن الملائكة قد تتشكل بصور بني آدم، الملك يأتي على صورة رجل من بني آدم، وهذا حاصل فقد وقع مع إبراهيم عليه السلام حين جاءته الرسل بالبشرى، وكذلك مع لوط جاءته الرسل، وكذلك مريم حين اتخذت من أهلها حجابا أرسل الله إليها كما قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وهو جبريل. وهكذا قد يتمثل الملك في صورة بشر لغير الأنبياء والرسل، كالذي ذهب يزور أخا له في قرية أخرى فأرسل الله في مدرجته ملكا، وكذلك قصة الأعمى والأبرص والأقرع حين جاءهم الملك، ونظائر ذلك كثيرة. فإن الملك قد يتشكل على صورة بني آدم بإذن الله جل وعلا، ليس هذا بحوله ولا قوته، وإنما هو بقدرة الله وإذنه سبحانه وتعالى، كما أن مجيئهم بالخلق وعدمه كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قالوا سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فنزول الملائكة وتشكلهم كذلك إلى صور بني آدم هذا بقدرة الله وبحوله وقوته سبحانه وتعالى، لا بحولهم ولا قوتهم. يقول: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال العلماء: فيه استحباب تحسين الهيئة عند الدخول على الكبرى والعلماء وأهل الفضل، أن يلبس الشخص ويتجمل ويحسن من صورته إذا كان سيدخل على أهل الفضل وأهل الشرف من العلماء والأمراء ونحوه. يقول: لا يرى عليه أثر السفر، وهذا على خلاف العادة، لأن رجل غريب يأتي فالغالب أنه من غير أهل هذه القرية، الغالب أنه مسافر، وإذا كان مسافرا فالغالب أن المسافر يرى عليه أثر السمر يكون أشعث أغبر كما جاء في الحديث. لكن هذه صورة غريبة. ومجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة على خلاف العادة، لأنه كان في الغالب يجيء على صورة دحية الكلبي، وهو صحابي معروف مشهور، معروف بحسن المنظر، وكان من أشهر الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكان جبريل يتمثل بصورته ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه ما أمره الله أن يبلغه به، ولا يعرفه منا أحد. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه أي جبريل على فخذيه، قيل على فخذي نفسه وقيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية بذلك. قال العلماء فيه أدب من آداب طالب العلم، وهو أنه يجلس جلسة محترمة ويكون على هيئة تدل على أنه طالب علم، يكون مؤدبا في جلسته ولا يكون مفترشا وواضعا يده اليمنى أو اليسرى على خلفه مثلا، بل يكون في جلسته جالسا جلسة محترمة تدل على أنه يحترم هذا المقام ويقدم هذا العالم. ثم قال يا محمد، ناداه بهذا الاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم له مكانه وله شرف عظيم، حتى ان الله جل وعلا لم ينادي في القران الكريم باسمه، لم يقل يا محمد، بل يقول يا ايها الرسول كما ورد في موضعين من القران الكريم، او يا ايها النبي، فانه سبحانه وتعالى يناديه بوصفه، وكذلك يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، ولا يقول يا محمد تعظيما لمقامه، فان الله جل وعلا قد عظم من قدره صلى الله عليه وسلم حتى قال وانك لعلى خلق عظيم. وقد نهى الله سبحانه وتعالى ان ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنداء بعضنا لبعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال العلماء هذه الآية تحتمل معنيين، المعنى الأول أنكم لا تنادون رسول الله كما ينادي بعضكم بعضا، لا تقولون يا محمد، بل قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا تجعلوا دعاء الرسول، إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، إن شئت أجبت وإن شئت لم تجب، بل لابد أن تجيب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يريد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مقام عظيم ومكانة وشرف تعرض له عليه الصلاة والسلام. فجبريل عليه السلام جاء وقال يا محمد. قال العلماء إنما قال يا محمد لأجل أن يعمي على الصحابة، حتى يظن الصحابة أن هذا الرجل من الأعراب، حتى لا يعرفوا أنه جبريل عليه السلام. قال يا محمد، كما يأتي الأعراب يقول يا محمد، هكذا كان الأعراب الجفاء، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، كما قال الله جل وعلا ومنهم أناس صالحون. لكن هذا الغالب على الأعراب أنهم أهل جفاء وأهل غلظة، ولهذا كان ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد. فإنما فعل جبريل ذلك وهو يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم قدره ومكانته، إنما فعله تعمية لئلا يعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. الشهادتان معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم علما يقينيا كما تشاهد غيرك بأنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه هو جل وعلا المنفرد وحده بالعبادة، فلا يجوز أن يعبد غيره جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو سبحانه وتعالى المعبود وحده بحق، ومن عبد غيره فإن عبادته باطلة، عبادة غير الله عبادة باطلة مردودة على أصحابها، وستكون عليهم وبالا وخزيا وعارا وندامة يوم القيامة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، خلافا لما يفهمه كثير من عامة الناس بل كثير من العلماء ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا موجد من العدم إلا الله، يقولون هذا. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم في كلمة التوحيد التي عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، وهي مفتاح الجنة. يقولون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله سبحان الله. المشركون ما يعرفون هذا الذين وعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون أن الخالق إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من الله، ولئن سألتهم من خلقهم كلهم يشركون بأنه الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون من الله، يقولون الله. هم المشركون الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كيف يستقيم هذا؟ لو كان المشركون الأولون يعتقدون أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ما امتنعوا وما استكبروا من قولها، وقد كانوا يستكبرون عن قولها، فدل هذا على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله. واضح هذا؟ هذا أمر مهم جدا، وتجدون بعض المتكلمين ممن ينتسب إلى العلم يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق من العدم إلا الله سبحانه، وهذا ليس بصحيح، بل لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ولهذا استنكر المشركون أن تكون العبادة لله وحده جل وعلا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أجعل المعبود معبودا واحدا، نحن نريد أن نعبد أكثر من واحد، الأصنام اللات والعزى والعزى الثالثة الأخرى وغيرها من الأحجار والأصنام، ها؟ هكذا كان المشركون. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وأن من عبد من دونه جل وعلا من الآلهة فكلها آلهة باطلة، كلها آلهة باطلة، ويوم القيامة يقومون لهم أعداء. وأشهد أن محمدا رسول الله، أي تعلم علما يقينيا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لأنذركم به لأنذر به ومن بلغ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بأن الله جل وعلا أرسله من عنده سبحانه وتعالى وأنزل عليه هذا القرآن من عنده جل وعلا، هذا هو إيمان الرسول. وتؤمن بأنه عبد لله جل وعلا، هو رسول لله سبحانه وتعالى وهو عبد كذلك. هذا لا بد منه. فبعض الناس يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعه عن منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية، وهذا خطأ عظيم. وبعض الناس يجفو ويقصر في حقه صلى الله عليه وسلم فينقصه عن مرتبة الرسالة، وكلاهما خطأ. بل لابد أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد كما قال سبحانه وتعالى بغير ما موضع من كتابه الكريم، فإنه جل وعلا وصفه بالعبودية في أشرف المقامات، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بعثنا حوله. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، على من؟ على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. فإن الله جل وعلا يضربه بالعبودية، والعبودية لله جل وعلا منزلة عظيمة. لا يظن ظان أن العبودية لله مهانة وذلة، نعم هي ذلة لله سبحانه وتعالى، ولكنها عزة ورفعة في الدنيا والآخرة. وأنت لا بد أن تكون عبدا، شئت أم أبيت، إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لغيره، تكون عبدا للشيطان، تكون عبدا لهواه. أما رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد ذلك؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فلا بد أن تكون عبدا، كما قال سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. إن هربت من عبودية الله فتقع في عبودية غير الله ولا بد، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الخبيلة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، كلهم عبد الدنيا. هم ترون الناس أشكال وأنواع. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا، وهو شرف له، شرف له أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وقالت له عائشة يا رسول الله هون على نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا، وكلنا عبيد لله جل وعلا، وهو امتاز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه رسول لله جل وعلا، تجب طاعته كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه الكريم. والناس في يومنا هذا على قسمين، منهم من يغلو برسول الله حتى إنه لا يدعو الرسول، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه وحده جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وبعضهم يستغيث به وبعضهم يحلف به عليه الصلاة والسلام فهو النبي مثلا، وهذا كله خطأ عظيم، هذا كله خطأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك أبدا، فلا بد من الاعتدال. والنصارى لما غاروا في عيسى عليه السلام بلغوه منزلة الألوهية، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وكل ذلك من الكفر ومن الضلال ومن الجهل. بل لا بد من الاعتدال، نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ولا نبخسه حقه، ونعرف كذلك انه عبد لله جل وعلا كسائر المخلوقات. نكتفي بهذا ونبدا ان شاء الله بقيه الحديث في الدرس القادم والله تعالى.